بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ يقول: لقد فهم بعض الإخوة من درس الأمس أسباب الصبر، عدم الرد على المخالف، فنرجو توضيح ذلك. موضوع الأمس لم يكن في رفض الرد على المخالف. الرد على المخالف هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من آكد واجبات المسلم القادر عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الرد على المخالفين بالوسائل المنهجية المتاحة هذا من الأمور الضرورية. لا يجوز لمن يقدر على هذا الأمر أن يتخلف. أما موضوعنا البارحة كان فيما يلحق بالإنسان من الأذية والضرر على نفسه وعلى شخصه وعلى ذاته، وليس على الدين، وليس على الدين. ما كان في الدين فلا يسكت عليه، بل يرد على المخالف. أما إذا كانت الأذية واقعة على نفس الإنسان وعلى ذات الإنسان فلا يجوز، بل عليه أن ينتصر لدينه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أن أحدهم يطعن في الدين أو في الله أو في القرآن أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يرد. أما إذا كانت الأذية واقعة عليه صلى الله عليه وسلم كبشر مثل سائر البشر فكان يعفو ويصفح. وهكذا ينبغي على المسلم أن يعرف متى ينتقم، متى يغضب ويسور، ومتى يصبر. إذا كانت الأذية على الدين لا والله فلا نصبر بل نرد. إذا كانت الأذية علينا نعم فنحن نصبر، وينبغي التمييز بين هذين الأمرين. نعم، نرجع إلى كتابنا، كتاب الأربعين في مذهب السلف، تأليف الشيخ علي بن يحيى الحدادي. وبالمناسبة بعضهم يقول أنتم تحذرون من الحدادية وتقرؤون كتابا لأحد الحدادية. نعم، الشيخ علي بن يحيى الحدادي هذا حدادي عشيرة وليس حدادي مذهبا. هناك فرق بين عشيرة الحدادية المعروفين وهم موجودون حتى في كركوك الحدادية. فالحدادية عشيرة تختلف عن الحدادية مذهبا. نعم، الشيخ حدادي عشيرة وليس حدادي مذهبا. الحدادية كمذهب معروفين بالتشدد والغلو نسبة إلى محمود الحداد، نسبة إلى محمود الحداد، ولا علاقة بينهم وبين عشيرة الحدادية. فربما يكون المرء حداديا عشيرة كالشيخ علي، وهو بريء من مذهب الحدادية المعروفون بالغلو والتطرف. وقد يكون المرء حداديا مذهبا متشددا وهو ليس من عشيرة الحداديين، فينبغي التنبه لهذا الأمر. مع الحديث الثالث عشر: وجوب التحذير من البدع كلها، وبيان أنه لا توجد بدعة في الدين حسنة. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الحاكم وقال صحيح ليس له علة، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقال البزار حديث ثابت صحيح كما في الإرواء. بعض المصطلحات الواردة في الحديث: موعظة بليغة أي جامعة. قوله: ذرفت منها العيون أي سالت وبكت. قوله: ووجلت منها القلوب أي خافت ورقت منها القلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه بالموعظة، يتخولهم بالموعظة، ما كان يعظهم يوميا، وإنما يعظهم بين الحين والآخر مخافة السآمة كي لا يسأموا، كما في الصحيحين عن شقيق بن سلمة قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس في كل يوم خميس. عبد الله بن مسعود كان في الكوفة وكان يتخولهم بالموعظة كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، يعني نحن نحب أن تذكرنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وهكذا ينبغي على الداعية ألا يكثر من المواعظ على من حوله لئلا يسأموا فيتخولهم حتى ينتبهوا ويأخذوا. كثرة المواعظ تؤدي إلى السآمة. والرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه قام فيهم مقامات متعددة يذكرهم ويعظهم صلى الله عليه وسلم، ولمح في بعض مواعظه إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم. فلما فطنوا وانتبهوا إلى ذلك طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم، طلبوا منه أن يوصيهم، وهذا يدل على أن الوصية لا تطلب إلا من أهلها، من أهل العلم، من أكابر أهل الفضل، الوصية تطلب من أمثال هؤلاء. وهكذا يستحب على من أراد أن يفارق ويغادر أحبابه وأصحابه، كأن يكون خارجا في سفر، أن يعظهم ويوصيهم. فوصية المودع لا تنسى، وصية المودع لا تنسى، كما بقيت هذه الوصية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت أصلا من أصول الإسلام. فلما طلبوا الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بهذه الوصية الجامعة. عندما نقول جامعة بليغة، أي تحتوي على خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة. فوعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الموعظة البليغة التي وجلت لها القلوب وذرفت منها العيون، وهذا يدل على مقدرة النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحته، وكيف لا وهو صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فمواعظه صلى الله عليه وسلم مؤثرة، فهو صلى الله عليه وسلم يحرص على موعظة أصحابه، فيختار لهم من المواضيع ومن الكلمات ما تؤثر في قلوبهم. وهم رضي الله عنهم أجمعين الصحابة من أعظم الناس خشية من الله جل وعلا، وهم من أعظم الناس تقوى وسلامة للقلوب، لذلك كانت المواعظ تؤثر فيهم، كانت المواعظ تؤثر فيهم، فهم أعلم هذه الأمة وأتقى هذه الأمة وأزهد هذه الأمة، لذلك كانت المواعظ تؤثر فيهم وتؤدي إلى ذرف العيون وخشية القلوب. وهم أول الناس من مؤمني هذه الأمة دخولا في من وصفهم الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهم أول الناس دخولا في قوله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فرضي الله عنهم أجمعين. فالمواعظ تؤثر في أهل الإيمان، تؤثر في أهل التقوى، ومواعظ ربنا عز وجل على نوعين: مواعظ شرعية واردة في الكتاب والسنة، ومواعظ كونية قدرية. فالإنسان يرى مواعظ كونية وعقوبات إلهية، كالذين اتعظوا حين رأوا أن الله عز وجل عاقب أقواما من الناس حين انتهكوا حرمات الله عز وجل، فصادوا السمك يوم السبت فمسخهم الله عز وجل قردة، فكانت موعظة لما رأوا هذه الآية الكونية القدرية والعقوبة الإلهية. وأهل القلوب الحية يتعظون بالمواعظ الواردة في الكتاب والسنة، عندما يقرؤون الآية من القرآن الكريم أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم تذرف العيون منهم العيون وتخشى فيهم القلوب. أما أهل القلوب القاسية في الغالب يتعظون بالمواعظ الكونية والقدرية، هذه المواعظ القدرية والكونية ينتفع منها أهل القلوب القاسية في الغالب، أما أهل القلوب الحية فينتفعون نعم من المواعظ القدرية والمواعظ الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم أولا بتقوى الله عز وجل، والوصية بتقوى الله أعظم الوصايا، وهي وصية ربنا عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وتقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية، أن يجعل بينه وبين سخط الله وعقاب الله وغضب الله وقاية. بماذا؟ بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه جل وعلا. بهذه التقوى صلاح دنيا المسلمين وصلاح آخرتهم. بهذه التقوى يعرف العبد حق ربه عليه وحق نفسه عليه وحق الخلق عليه. فإذا اتقى الله اجتهد في أداء حق نفسه وأداء حق الخلق عليه، واجتهد في القيام بحق ربه جل وعلا، فتصلح الأحوال. وأوصاهم كذلك صلى الله عليه وسلم بما يصلح دنياهم، وأمرهم بالسمع والطاعة، أي بالمعروف، لمن؟ لولاة الأمور. أوصاهم بالسمع والطاعة لولاة الأمور. طبعا السمع يختلف عن الطاعة، السمع هو الإصغاء، والطاعة هو التطبيق والتنفيذ والإنقياد. فعلى المسلم أن يسمع ويطيع، أن يسمع ويطيع بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ إذا أمر بما يوافق شرع الله عز وجل وبما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه أن يطيع، يجب عليه أن يطيع. أما إذا أمر بما يخالف ذلك فلا سمع ولا طاعة، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإنما قلنا السمع والطاعة لأولياء الأمور بالمعروف، دليل هذا وقيدنا هذا السمع والطاعة بالمعروف، دليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فربنا عز وجل أمر بطاعته استقلالا، قال: أطيعوا الله، وأمر بطاعة رسوله استقلالا، طاعة استقلالية مستقلة، وأطيعوا الرسول، فكرر الفعل وأطيعوا، ولم يكرر الفعل للمرة الثالثة حين أمر بطاعة أولياء الأمور، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل قال وأولي الأمر منكم. فتبين أن طاعتهم ينبغي أن تكون بالمعروف وبما يوافق طاعة الله وطاعة رسوله. فإذا أمرونا بما يوافق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله فلهم السمع والطاعة، وإلا فلا. هكذا المسلم ينبغي أن لا يتشبه بغير المسلمين، أن لا يتشبه باليهود الذين قالوا سمعنا فطبقوا الشق الأول، ولكن قالوا عصينا، قالوا عصينا. المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، أما اليهود ماذا قالوا؟ سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. ولكن هنا نقطة، بعض الناس عندهم أنفة، لا يسمعون ولا يطيعون لكل أحد، لا يسمعون ولا يطيعون لكل أحد، فيرغب أن يكون ولي الأمر من عشيرته أو من قبيلته أو من قوميته أو من حزبه أو من طائفته، ويستنكف أن يطيع غيره. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النقطة الحساسة، أن يتخلص المؤمنون من الأنفة، فقال ولو كان الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم وبين أنه واجب على المسلم أن يسمع ويطيع ولو كان الأمر بيد عبد حبشي، حتى وإن كان الأمر صادرا من ولي أمر وهو أصله عبد حبشي. يعني أنتم حتى وإن كنتم أنتم السادة وهم العبيد، فينبغي السمع والطاعة، فإن السمع والطاعة لأولياء الأمور بالمعروف يثمر الأمن والاجتماع والقوة والعدل، فتجتمع كلمة المسلمين وتشتد شوكتهم ويتحقق لهم الأمن والأمان بالسمع والطاعة إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. ولو طبق المسلمون هذه الوصية العظيمة لما رأيت خروجا على أولياء المؤمنين، فالمؤمنون منهجهم في التعامل أنهم يسمعون ويطيعون إذا أمروا بالمعروف ويصبرون، حتى إذا ظلموا وأخذت حقوقهم فإنهم يصبرون، يؤدون الحق الذي عليهم ويسألون الله عز وجل الذي لهم، حتى لو ضربت ظهورهم وأخذت أموالهم فإنهم يصبرون ولا يخرجون، حفاظا على وحدة صف المسلمين وكلمتهم. ولكن الناس اليوم ما تربوا على هذا المنهج الرباني السليم، بل ينتفضون ويتظاهرون لمشكلة بسيطة، لمشكلة النفايات يتظاهرون، على قطع الكهرباء يتظاهرون، على قطع الماء يتظاهرون، وهكذا، فتجدهم لا يصبرون. وهذا نتيجة ماذا؟ عدم التوجيه الصحيح لهم وعدم التلقي الصحيح. فالمسلم دائما ينبغي أن يسمع هذه الوصايا العظيمة الواردة في الكتاب والسنة، والتي تحقق للمسلمين صلاح دنياهم قبل صلاح آخرتهم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام عن داء عظيم من أدواء هذه الأمة مما أطلعه الله عز وجل عليه، وهو اختلاف الأمة في دينها اختلافا كثيرا، كما هي سنة أهل الكتاب من قبلنا. وهذه من أعلام النبوة، إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف الشديد سيقع في هذه الأمة وأنها ستفترق إلى 73 فرقة، كما اختلفت اليهود إلى 71 فرقة والنصارى إلى 72 فرقة. هذا من أعلام النبوة، ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرض، هذا الداء، ذكر الدواء. ما الدواء أمام هذا الاختلاف الشديد؟ فأمر بالاستمساك بسنته صلى الله عليه وسلم. وسنته صلى الله عليه وسلم تشمل أقواله وأفعاله وما أقره مما سمعه أو رآه. وهكذا أمر بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كما بين في حديث الافتراق أن المخرج من فتنة الفرق يكون بلزوم ما كان عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. إذن ما المخرج والنجاة؟ المخرج من هذا الاختلاف الشديد الواقع بماذا؟ بالتمسك بالسنة. فالإنسان يرى اختلافا شديدا، يجد من حوله هذا جهمي وهذا معتزلي وهذا قدري وهذا خارجي وهذا مرجئي وهذا أشعري وهذا ماتريدي وهذا طرقي وهذا حدادي وهكذا. كيف يعرف الناس ويميز ويميزون بين السني والبدعي؟ ينبغي أن نوجه الناس إلى ما وجههم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نوجههم إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي، ما قال عليكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بسنتي. السنة هي الكاشفة، سنة النبي والآثار هي التي يفر منها أهل البدع والأهواء جميعا، لأنها هي التي تكشفهم، هي التي تفضحهم. هم يتعلقون بمجمل القرآن، يبررون بدعهم وشبهاتهم بماذا؟ بما ورد في القرآن الكريم من المتشابه، ولكن أين يفرون من السنة التي هي تفسر القرآن؟ هي تفسر القرآن، وهي التي تفضح أهل البدع والأهواء. فنبه النبي ووجه إلى سنته، قال فعليكم بسنتي. فإذا أمام هذا الاختلاف الشديد الذي نراه، كيف الحل؟ ما المخرج؟ ما هي سفينة النجاة؟ إلى السنة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من قول الله عز وجل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو الأصل، هذه الآية وهذا الرجوع إلى السنة، هذا هو الأصل السليم الذي لا يتمسك به إلا السلفيون، إلا السنيون. هم يتوسكون بهذا الأصل في حل الخلافات والنزاعات أمام هذه الشبهات وأمام هذه المغالطات. المخرج السليم والحل الناجع في الرجوع والاحتكام إلى الله ورسوله في حل الخلافات، وإن كانت هذه الآية التي ذكرناها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإن كانت هذه الآية نزلت في مسألة فرعية، ولكن هذه الآية أصل من أصول الدين. هذه الآية نزلت حين حدث خلاف بين الزبير بن العوام رضي الله عنه وصحابي من الأنصار، حدث خلاف بينهما في شراج من شراج الحرة، أي في سرب صغير من الماء، فاحتكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة، فاستسلم الزبير رضي الله عنه، ولكن الأنصاري غضب من حكم رسول الله، فأنزل الله عز وجل قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون إيمانا كاملا وصحيحا حتى يحكموك، وبعد التحكيم ينبغي أن يستسلموا لحكمك يا محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس اليوم يجدون أنفسهم أمام شبهات، وإن كانت الشهوات كثيرة، ولكن يجدون أنفسهم أمام شبهات ومغالطات وإشكالات تدور حولهم. متى يرتقي الناس إلى هذا المستوى الرفيع الذي ارتقى إليه السلفيون؟ السلفيون بحمد الله تجدهم قد وصلوا إلى هذا المستوى الرفيع من الفهم والإدراك، فورا النزاع يردونه إلى ماذا؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتنكشف لهم الأمور. الناس إذا ارتقوا إلى هذا المقام الرفيع في الفهم والإدراك لانحلت جميع مشكلاتهم، وإذا رضوا بحكم الله ورسوله. الرضا بحكم الله ورسوله تفتقده كثير من الدعوات المنتمية للإسلام، كثير من الدعوات المنتمية للإسلام تفتقر وتفتقد الرضا بحكم الله عز وجل. تجدهم لا يربون الشباب على هذا الأصل الأصيل الذي يربي عليه السلفيون شبابهم، بل يوجهون الشباب إلى القاعدة المشهورة عندهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة تهدم الأصل الذي ذكرناه، لا تبقي هذا الأصل الذي ذكرناه، بل هي ضد الأصل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعذر، فلنبقى على الخلاف وليبقى الخلاف ولنجتمع. وأين حل الخلاف؟ أين المخرج من الخلاف؟ لا يوجد مخرج. فهم يوجهون الناس على غير الوجهة التي وجههم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الفاسدة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه القاعدة الفاسدة وضعها محمد رشيد رضا غفر الله له، وسماها بالقاعدة الذهبية ظنا منه أنها قاعدة صحيحة كفيلة لجمع الناس. ثم بفضل الله عز وجل رأى أنها قاعدة فاسدة فركلها بقدميه وتركها، وأقبل على أهل البدع يرد عليهم بصياط الكتاب والسنة تاركا هذه القاعدة الفاسدة، ولكن إن خدع بهذه القاعدة كثير من شباب الأمة وحالت بينهم وبين الاحتكام إلى الله ورسوله. الغريب العجيب عند كثير ممن يتمسكون بهذه القاعدة، قاعدة التعاون والمعذرة، كثير منهم يتمسكون بها وتجدهم يطالبون بحاكمية الله عز وجل، ولا يدري هذا المسكين أن من يلتزم بهذه القاعدة هو أول من يرفض حاكمية الله، هو ينادي بالحاكمية أن يطبق حكم الله وشرع الله والرجوع إلى الله ورسوله، وينادي بالحاكمية وهو يطبق هذه القاعدة التي تهدم هذه الحاكمية، ولا يدري المسكين أن التمسك بهذه القاعدة هدم لحاكمية الله عز وجل. فهذا الحديث يوجهنا إلى الاحتكام دائما إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتكام هو سفينة النجاة والمخرج من الاختلاف الكثير والشديد الحاصل، بل هو الحل الناجع من كثير من الآفات التي أصابت المجتمعات المسلمة والتي وقع فيها الشباب المسلم، ومنها التعصب للأشخاص والتعصب للمشايخ، التعصب للدعاة، أو ما سماه القرآن الكريم عبادة الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نحن نحذر من التعصب، نحذر من التحزب حتى للأشخاص أو للعلماء، وأحيانا تجد بعضهم يقع في هذا الأمر وهو يحذر منه، والصحيح الذي ينبغي أن نكون عليه والمنهج الإسلامي الصحيح أن نقول كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق قال ابن عباس رضي الله عنهما لمن راجعه في مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، وهذه هي السنة أن يؤدي المرء الحج ويؤدي نسكه تمتعا، فيؤدي العمرة أولا ثم يتحلل ثم يحرم للحج. هذا هو الذي كان عليه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو إلى هذا علما أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يريان خلاف هذا، فعندما كان ابن عباس يوجههم إلى فسخ الحج إلى العمرة، فلما اعترض عليه من اعترض قال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فحبر هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه ما كان يقبل بقول أبي بكر وعمر إذا كان خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال طلبة علم لا يرتقون أن يكونوا علماء، بل يتعصب لهم ويتحزب ويرى أن من يتحزب له هو الصحيح، فما قاله هو السنة وما تركه هي البدعة. فإذا أيها الإخوة، سفينة النجاة هي الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كم بقي من الوقت؟ لا. نكمل الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعد ذلك بيانا واضحا وحذر من إحداث شيء في الدين، وحكم على كل بدعة أنها ضلالة، أنها ضلالة وليست بهدى. وهذا الحديث يوضح أن كل بدعة ضلالة، وهذا فيه الرد على من يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة، أو يجعل البدعة خمسة أنواع تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة، فليس من البدع شيء حسن. وأي حسن فيما يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالضلالة ويخبر أنه في النار؟ ولو لم يكن في هذا التقسيم إلا المضاد اللفظي للتعبير النبوي لكفى به صارفا عن استعماله. وإذا تأملنا فيما يسميه بعض أهل العلم بدعة حسنة أو واجبة أو مستحبة، نجدها لا تخلو عن أحد أمرين: بعضهم يرى أن هناك بدعة حسنة أو واجبة أو مستحبة، وإذا تأملنا هذا التقسيم نجد أن هذا التقسيم لا يخلو من أحد أمرين: إما أنها ليست ببدعة أصلا، بل هي سنة قولية من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من سننه العملية أو التقريرية، أو هي مصلحة من المصالح المرسلة المأذون فيها شرعا، وإما أنها ليست حسنة لانطباق حد البدعة الشرعية عليها. ما هي البدعة؟ نقول أن هذا الأمر بدعة. متى يكون بدعة؟ إذا كان محدثا، وإذا ألصق بالدين ولم نجد عليه دليلا لا من الكتاب والسنة، فعند ذلك يكون بدعة. وبعضهم لا يميز بين ماذا؟ بين البدع وبين المصالح المرسلة، لا يميز بين البدع وبين المصالح المرسلة. قد تشترك البدع مع المصلحة المرسلة في بعض الأمور ويفترقان في بعض الأمور. المصالح المرسلة كلها لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من المصالح المرسلة طبع المصحف ووضع النقاط على ألفاظ القرآن الكريم، وهذه الحركات وجمع القرآن، هذه من المصالح المرسلة. هذه المصالح المرسلة وغيرها مما تقتضيها مصلحة المسلمين، وليس فيها معنى التعبد لله عز وجل، ولا يقصد هذه الأمور ابتداء، بل هي من جانب الوسائل لم تكن موجودة. أما البدع فالغالب في البدع لم تكن موجودة على عهده إلا الشيء اليسير من البدع، شيء قليل من البدع كانت موجودة، كما في حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فقال أحدهم كذا والثاني كذا والثاني، فهذا شيء نزري يسير. إذن البدع والمصالح المرسلة تشتركان في أنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما خال من الدليل الخاص المعين، فكلاهما لا يوجد فيهما لا في البدعة ولا في المصلحة المرسلة دليل خاص معين، بل الاستدلال عليهما بالأدلة العامة، وتنفرد البدعة كونها من الأمور التعبدية. البدعة تكون بدعة إذا ألصقت بالدين، أما المصالح المرسلة فهي أشياء معقولة لا دخل لها بالتعبد. كذلك تنفرد البدعة بأنها مقصودة أصلا، مقصودة أصلا، أما المصالح المرسلة فهي وسائل إلى تحقيق مصالح شرعية. أخيرا نقول، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع وهي لم تقع بعد، لم تقع بعد، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها ويأمر بتجنبها وتركها والابتعاد والإنكار عليها والابتعاد عن أهلها وهي لم تقع، وهو في مجتمع سليم، فكيف إذا وقعت الآن وانتشرت كيف يكون الإنكار والتحذير؟ هنا يأتي واجبكم أيها الإخوة، إذا كان نبيكم وقدوتكم صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع وهي لم تقع، فكيف إذا وقعت وانتشرت في مجتمعاتكم؟ فينبغي عدم السكوت عن البدع، بل السكوت عن البدع من أعظم أنواع الغش للمسلمين، أعظم أنواع الغش للمسلمين، فإن البدع بسكوت أهل العلم تفشو وتنتشر حتى يألفها الناس صغارا وكبارا، ثم يرونها أنها جزء من الدين فلا يستطيعون التخلص منها. فواجبكم الإنكار والبيان والأخذ بأيدي الناس دائما، وتربية الناس إلى هذا الحل الناجع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي. وهذا الحل والله حل يسير للجميع، للكبار وللصغار، للعالم والجاهل، الجميع يستطيعون أن يطبقوا هذا الحل، العامي المسلم العامي وهو في مجتمعه يسمع من هذا أن الله في كل مكان، ولا في الداخل ولا في الخارج، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا يسار ولا كذا، يسمع هذا في المجتمع، يأتي فيتمسك، يمسك القرآن الكريم، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فإذا رجع إلى كتاب الله وسنة رسوله يعلم أن الله في السماء، الرحمن على العرش استوى، تعرج الملائكة والروح إليه، العروج لا يكون إلا لمن هو متصف بصفة الفوقية، وهكذا العامي إذا طبق هذا الأمر، هذا الحل، الرجوع إلى الكتاب والسنة، فتنكشف له كثير من حقائق الإسلام، ويتخلص من كثير من الشبهات من حوله. كثير من الناس يرجعون إلى المنامات، كثير من الناس يرجعون إلى عقولهم، إلى نتاجات أفكارهم. ولو طبقوا هذه الوصية، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، لتخلصوا من هذه الآفات، وتخلصوا من هذا التقليد الأعمى للآباء والأجداد، فيسمع من أبيه وجده ومن إخوته، فيمسك بالكتاب والسنة، فيرى خلاف ذلك، فيترك هذه العادات وهذه الخرافات وهذه الخزعبلات. تطبيق لوصية واحدة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.